طيب، قال ومثل المبيع يعني في كل ما سبق، في كل ما سبق الثمن المعين، فإذا وجد به عيب فللبائع رده. يبقى كما أن للمشتري رد المبيع بهذه العيوب النتيجة من هذه الأنواع الثلاثة من العيوب أو المسببات الثلاثة للعيوب، فللمشتري رد الثمن المعين. يعني الثمن المعين يعني ايه؟ العصا مثال. يعني ايه الثمن المعين؟ يقصد به الثمن اللي مش معين، اللي هو ايه؟ مجهول. المجهول، ولا اللي في الايه؟ في الذمه. احسنت واخطا. الثمن المعين يعني الذي ليس في الذمه، كلمه واحده تنجح بها في الشفوي وتخرج من الامتحان. ومثل المبيع الثمن المعين، فاذا وجد اي من قبل البائع به عيب فعله المشتري فللبائع رده، اي على المشتري. فعرفت اسباب الايه؟ اسباب العيب، اما بتغيير فعلي واما بالتزام شرطي او بقضاء عرفي. يشترط ايضا ان يكون موجودا قبل القبض، فلذلك قال موجود قبل القبض اي قبل تمامه، سواء قارن العقد، سواء قارن اي القبض العقد او حدث بعده، او حدث اي القبض بعد العقد وقبل القبض. عفوا انا اسف انا اخطات. سواء قارن اي العيب، انا اسف، سواء قارن اي العيب سواء قارن العيب العقد او حدث بعده وقبل القبض. يبقى العبره ان يكون بعد القبض، ان يكون قبل القبض عفوا، لان المبيع حينئذ من ضمان العبد، من ضمان البائع، لان المبيع حينئذ من ضمان البائع. حينئذ التنوين عوض عن جمله، ايه ما هي الجمله؟ نعم، حين وجود العيب قبل القبض. ده نقول جمله، تقول وجود، الوجود ده كلمه. وجود العيب، انتبه، ده انت راجل نحوي. التنوين اسمه في النحو تنوين عوض عن جمله او جمل، يعني ارفع هذا التنوين واجعل حين اذ مضافه الى جمله او اكثر. حين اذ، حين اذ كذا كذا كذا، جمله او اكثر. ارفع التنوين اسمه تنوين عوض عن جمله او اكثر، وضع مكانها جمله. ما هي هذه الجمله؟ لانها اختصار، العربي يختصر. تريدين ان تجيبي؟ اجيبي. حينئذ، حينئذ يا ست الكل، حينئذ يوجد. طيب نقرا العباره لنرى هل كلامك صحيحا، هل كلامك صحيح او لا. قال ومثل ذلك، لا، اي قبل تمامه، سواء قارن اي العيب العقد او حدث بعده وقبل القبض، لان المبيع حينئذ كان او وجد قبل القبض من ضمان البائع. يبقى الإجابة صحيحة، لأن المبيع حينئذ كان قبل القبض أو وجد قبل القبض من ضمان البائع، صح. ومثل ذلك ما إذا حدث بعد القبض وكان الخيار للبائع وحده. أخذت في أول هذه الحصة أن الخيار لو كان للبائع فالملك له، لو كان الخيار للمشتري فالملك له، ولو كان للاثنين يوقف. فنفس الشيء بعد القبض، تم القبض فعلا، يعني أخذه المشتري من البائع، لكن لا زال هناك شرط من خيار اسمه خيار الشرط للبائع وحده، يعني رغم أنه مقبوض من قبل المشتري إلا أنه في ملك البائع. فحدث عيب بعد القبض في يد المشتري، مش المشتري هو الذي أحدثه، حدث عيب، مات بلا فعل من المشتري، أصيب بعاهة بلا فعل من المشتري، ولكنه كان حينئذ في يد المشتري، في ملك المشتري،

يعني كلام فرع للبائع اللي مش راجع للبيع الحالي اللي جاي عند المشتري. فمفهوم اول لو اتفقوا على انه يرسخ العقد ده مع عرش الحالي اللي هو فرع عنه، لكن او جاز مع عرش القديم، هناك هنا ليس هناك كلام على العيب الذي حدث، كيف لم يرضى به ثم يحدث جاز مع عرش القديم فقط بدون اشاره للعيب الحادث؟ هو ما هو وافق، لا وان لم يرضى به البائع. لم يرضى بايه؟ لم يرضى انه ياخذ السلعه مره اخرى يا سامح. مش عايز، هو مش عايز السلعه مره اخرى، مش عايز، هو مش عايز السلعه مره اخرى. احنا بنقول له لا نقهرك يا بائع. الشيخ سامح عشان بس الاخواننا والاخوات يكونوا معانا، الشيخ سامح بيسال على الفرع القديم اللي بيقول وان لم يرضى به البائع، فان اتفق على فسخ مع ارش للحادث او اجازه مع ارش القديم فذاك ظاهر، يعني نفعله، يعني هذا ما فيش فيه مشكلة تراضي على ذلك. فهو بيستشكل الفرع الثاني اللي هو أو إجازة مع أرشن القديم، يقول إزاي يعني؟ ابدأ كده أظهر لنا إشكالك وأسمع إخوانك وأخواتك. يعني حضرتك بداية الفرع هو لم يرضى به البيع، لماذا لم يرضى به؟ لم يرضى به، الضمير يعود على إيه؟ لم يرضى بالمبيع مرة أخرى، لم يرضى أن يسترد المبيع مرة أخرى. حلو، أقول لماذا؟ لأنه حدث عيب عند المشتري. طيب، فالاول اتفق على فسخ مع ارش الحادث، سيبنا من الاول بقى خلاف الثاني. اجاز في هنا يعني يجيز البيع، او يجيز البيع مع ارش القديم الذي حدث عنده السابق. يعني ايه ارش القديم؟ ارش هو الفرق بين الحاله، مين اللي يعطي لمين؟ ارش القديم ارش للمشتري. يبقى البائع سيعطي القديم، سيعطي المشتري ارشا عن العيب القديم. اتفضل. طب هنا قلنا الكلام على العيب الحادث اللي ظهر، مش هو مش المشتري، هم اتفق على كده. سبحانك يا رب. لم يرضى به، لم يرضى بايه؟ برد المبيع، مش لم يرضى بالعقد، لم يرضى برد المبيع. بيقول له انا مش عايز اخد السلعه مره اخرى. البائع بيقول ايه يا شباب؟ بيقول انا فعلا اعترف ان حدث عندي عيب، انه كان عندي عيب قبل القبض، ولكن طرا عندك ايها المشتري عيب، فلا اريد هذه السلعه مره اخرى. لم يرضى واتفق، خلاص عرفنا لم يرضى يعني ايه؟ لم يرضى بقبول السلعه بعد بيعها لانها طرا عليها عيب قديم، عيب حادث عند المشتري. بيقول له لو كنت ردتها علي بعيبها القديم فقط لقبلتها قهرا، لكن الان انت تقهرني ان اخذ السلعه بعد عيب حادث، لا، الشرع لم يرضى بذلك، سقط الرد القهري له الا يقبل. صح. طيب الآن بعد أن رفض وله ذلك أن يأخذ السلعة بعد طرو العيب عند المشتري، يتفقان مع بعض، يتفقان على إيه؟ واحد من اثنين، الأول أنهم يفسخوا العقد أصلا مع أرش للحادث، يفسخوا العقد، يعني العقد ده يرجع كما كان مع إلزام المشتري بدفع أرش للبائع في مقابل العيب الحادث عنده، يبقى العقد ده فسخ. انا هرجع، انا البائع اهو هرجع السلعه مره اخرى، بس لازم اخد منك يا ايها المشتري قرش. المشتري ما صدق، بيقول انا موافق هدفع لك فلوس بس اخلص من هذه السلعه. مفهوم؟ المقابل انه بيقول له لا خليها عندك يا ايها المشتري وانا هديك قرش عن العيب القديم الذي كان عندي. ايه اللي مش مفهوم؟ يعني احنا بنقوله راي، يعني جناه فرع على الرضا مش على عدم الرضا. لا اله الا الله. الرضا بإيه؟ الرضا بأن يأخذ المبيع مرة أخرى على حاله. إزاي يعني؟ إن لم يرضى بإيه؟ مش إحنا فهمناها في الأول؟ إن لم يرضى، لم يرضى بإيه؟ بأن يأخذ السلعة المبيعة مرة أخرى. الأول كنا الشرع هو اللي بيقهره، الشرع بيقول له خذها رغما عنك، قهرا عليك، رغم أنفك خذها. الآن بيقول لي لا، انت يا ايها البائع مختار ان تاخذها او لا تاخذها. فبيقول لي انا مش عايز اخذها، لا اريد هذه السلعه. يعني ايه؟ قال لي والله اما نفسخ واما نجيز. نفسخ واقهر المشتري ان يرد لي ارش الحادث، او نجيز وارد له ارش القديم. فايه اللي مش مفهوم؟ مظبوط جدا، مفيش فيها اي مشكله، بس انت ما بتقراش درس قبل ما تيجي. طب هل الفسخ من جانب والاجازه من جانب اخر؟

متى يحرم؟ لما يكون في تدليس. متى تحمله بالذنب؟ عندما يكون مدلسا يعني متعديا. الحمد لله وصلى الله. في سؤال في الدرس؟ بهاء مهاب الغبن في الخداع يعني في الغبن يعني الظلم، لكن الخداع معناه تدليس وكذب. الخداع معناه تدليس وكذب متعمد، أما الغبن ده ظلم، ظلم وقع علي. ما أنا لما اشتريت الزجاجة اللي هي قيمتها 5 قروش ب5000 جنيه حصل عليها ظلم شديد طبعا. قد يكون بتعمد من البائع بتدليس زي ما بيقول عماد، وقد لا يكون. في النهاية أنا لما وجدت هذه معروضة قلت دي فرصة، فرصة لا تعوض، أشتريها قبل أن أشتريها غيري. فبدون أن يطلب أن يدلس علي البائع شيء، قلت له أشتري هذه ب5000 جنيه. البائع قال ما هذا المشتري العضيط، يلا هات 5000 جنيه وخذ الزجاج. لم يدلس عليه شيء. البيع ده صحيح؟ هل صحيح؟ هل لو اكتشف المشتري أنها زجاجة لا تساوي شيئا يردها بالعيب؟ لا، لا يردها بالعيب. يبقى اللي حصل ده إيه يا شيخ مهاب؟ غبن، لأنه اشترى سلعة ب5 قروش قيمتها في السوق 5 قروش ب5000 جنيه، حصل عليه ظلم شديد، لكن لم يحصل خداع. الخداع بقى أنه يصورها له، يزينها له في صورة كذا، يدلسها عليه في صورة جوهرة ب5000 جنيه، ده اللي فيه الرد بقى، لأنه في تغيير فعلي. ماشي؟ سؤال في الدرس. ها؟ الذي يريد أن ينصرف. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.